سوف يستفيد. ما هو دي اللي هتعلمه ازاي لازم يحترم حقوق الاخرين. لو احسن الوالد يعني الايه؟ التوجيه، التعبير عن المشاعر، حل الصراعات، احترام حقوق الغير، معنى الصدق ومعنى الكذب، واهميه الاخذ والعطاء باسلوب يحقق لهم المحافظه على حقوقهم وعلى حقوق الغير. هذه جوانب ايجابيه في التشاجر، ومن خلال الواقع العملي بيستفيدون. فالشجار بين الاشقاء والاطفال هو احدى وسائل اثبات الذات والسيطره، وكلاهما من الصفات اللازمه لينجح الانسان في الحياه، ان يشعر بذاته. وايضا كما قلنا الشجار فرصه يتعلم فيها الطفل كثيرا من الخبرات، كما اشرنا وجوب احترام حقوق الغير. العدل، ايه معنى العدل؟ ايه معنى الحق؟ ايه معنى الواجب؟ ايه معنى الصدق والكذب كما ذكرنا؟ وكما ذكرنا ايضا عمليه الاخذ والعطاء في التعامل مع الاخرين. طبعا اذا عني الاباء والمربون بانتهاز مناسبات شجار الاطفال وتوجيههم من خلال ذلك توجيها مناسبا وتربويا وتعريفهم بالحقوق والواجبات. لكن هو طبعا الشجار كما قلنا بيختلف صورته من اختلاف المرحله العمريه، فكلما كان الطفل اقل نضجا اجتماعيا كلما فزع الى الايه؟ الشجار، وربما احيانا الى العنف والضرب. فالشجار في حد ذاته دليل على ان الطفل لم ينضج اجتماعيا ولم يتعلم بعد اساليب الاخذ والعطاء الاجتماعي. من فوائد الشجار انه احيانا بيكون نوعا من التنفيس، كما قلنا من فوائده انه بيستطيع الطفل ان يعبر عن مشاعره، يخرجها ولا يكبتها. فالشجار سواء بالالفاظ او بالايدي مثلا بالعنف، دي عباره عن تنفيس عن مشاعر في داخله. وهذا التنفيس هو يحل في الحقيقه دون ان ندري ودون ان نحس الكثير من المشاكل. احيانا يكون الشجار نوعا من المنافسه، تنافس بين الاخوه. المنافسه اذا كانت شريفه فان فائدتها اكثر من ضررها. لكن عموما هي العلاقه بين الاخ واخوته لا تثبت عند مرحله معينه، لكنها تنمو كما ينمو كل شيء اخر في حياته. فينمو الحب وينمو ويتطور ويكبر معهم ويظهر وينضج حينما يتجاوز سن الطفوله والمراهقه، وبعد ذلك نسمعه حتى لو اختلف مع اخيه لما بينضج بقى الى حد ما، مهما حصل يقول في الاخر على كل حال انه اخي، ده برضه ايه؟ اخويا. ويبدا النضج هنا يقلل هذه الشجارات. فبالعبارة الأخرى يعني المنافسة بين الإخوة والخلاف لا يستمر بل ينتهي وله نهاية، ويتطور إلى علاقة حب تنضج تحت نار هادئة. يعني لازم النار هادئة وتاخد وقتها بقى عبال ما بينضج وتصبح علاقة سوية بين هؤلاء الأخوات. أما الأيام فإنها تزيد من الروابط والود بينهم. لكن متى يكون الشجار خطرا؟ طبعا إذا كان في عنف شديد، يعني مش عنف محتمل، عنف شديد يشكل خطرا أو أذية جسمية مثلا لأخيه. أحيانا بعض الأطفال يطورون مشاعر العداء أو اللامبالاة نحو بعضهم وتبقى طول حياتهم. البعض الآخر يظهرون ارتباطا عميقا ببعضهم منذ السنوات الأولى. الوضع الغالب والمعتاد هو أن يظهر الإخوة ارتباطا وإخلاصا لبعضهم البعض على نحو لا تؤثر فيه المضايقات الجانبية. تحصل مضايقات لكن بيبقى رابطة الأخوة. فإذا كان التنافس بينهم ممكن أن نعتبره أمرا عاديا، إذا حصل تبادل هؤلاء الإخوة للمشاعر المشتركة بالرضا ومشاعر أيضا بالإحباط، وإذا لم يكونوا مشحونين بنزعات العنف ولم ينخرطوا في صراعات تهدد الحياة ضد بعضهم البعض، وإذا لم يحملوا أحقادا ولم يستجيبوا لكل إساءة كما لو أنها مصيبة. تظهر الدراسات أن الأطفال أكثر تنافسا وتناحرا مع زيادة العمر، ولذلك يتوقع أن يكون طفل الثمان سنوات أكثر تناحرا من طفل الأربع سنوات. من هم في عمر 12 سنة أكثر تنافسا ممن هم في عمر 8 سنوات، لكن صورة التنافس تختلف كما أشرنا من قبل. التنافس أكثر شيوعا في العادة لدى الإخوة الأكبر سنا عندما يكونون متقاربين في العمر، يعني اللي منهم فارق سنة أو سنتين،